الشبهة الثالثة، الظالم لغيره لا يكون خليفة. قال الخارجي: إذا كانت إمامة الظالم لنفسه معتبرة فإنها تبطل عند صيرورته ظالما لغيره، لأن النصوص التي وردت في الصبر على الحكام جاءت في حق الظالم لنفسه المقصر في حق ربه لا المعتدي على غيره، لأن الحقوق في شريعتنا مصونة، وذلك لا يكون إلا بالأحكام عند الظالم. والمعتدي على غيره يعد فاسقا، لأن الفسق هو الخروج للإفساد. فهل نستطيع أن نتصور شريعة تأمر بالرضا بإمامة الفاسق؟ والله يقول: يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. بل أخبرنا أن أهل الفسق هم سبب دمار البلدان، فقال: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. فكيف يسعى من عقل في دمار بلاده بالتمكين أهل الفسق؟ قال السني: الصبر على الحاكم الظالم لا يعني الرضا بظلمه، وإنما هو صبر عليه اتباعا للنصوص الآمرة بذلك وحفاظا على أمن البلاد المسلمة. والنصوص التي أمرت بالحرص على الصالح العدل لتوليته هي نفسها النصوص التي نهت عن الخروج عن الظالم المسلم عن الحاكم المسلم الفاسق. فهذا وذاك حكمان، كل حكم له حالته. وبهذا جاءت الآثار عن السلف، فقد روى ابن أبي شيبة وابن أبي الدنيا في كتابه الصبر والثواب عليه، وابن أبي زمنين في أصول السنة، وابو عمرو الداني في السنن الواردة في الفتن بإسناد صحيح، عن محمد بن المنكدر قال: بلغ ابن عمر أن يزيد بن معاوية بويع له فقال: إن كان خيرا رضينا وإن كان شرا صبرنا. هذا كلام السلف: إن كان خيرا رضينا وإن كان شرا ما نرضى به لكن نصبر. هذا فرقان ما بين الجملتين، وهو صريح في بيان هذا. الشريعة التي أمرت بالأخذ عن الظالم عموما هي التي أمرت بالصبر على ظلم الأمير خصوصا، فبين الأمرين خصوص العموم، ولا يخفاكم أن الخاص قاض على العام، كما أن النص مقدم على الظاهر وعلى المفسر عند علماء الأصول.